إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله أفضل الأنبياء والمرسلين، وجعل رسالته لعموم العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اختار له أصحابا خيارا صالحين آمنوا به واتبعوه وآذروه ونصروه وفدوه بالنفس والنفيس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وأوحى إليه وبل وأمره بتبليغ رسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، فجعلهم وزراء نبيه فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خيار الأمة، كانوا أمر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لنصرة دينه لنصرة نبيه وإعزاز دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتأسوا بهم فإنهم على الحق المستقيم. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك الرعيل الأول الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم فأحسن تربيتهم، فكانوا خير صحابة لخير نبي رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد ظهر من أعمالهم من الخير والفضل ما لم يكن لغيرهم منذ بدأت البشرية، وظهر من أخلاقهم ما لم يصل إليه غيرهم إلى قيام الساعة، فما كان في من مضى من أتباع الأنبياء مثلهم ولن يكون أحد مثلهم إلى قيام الساعة. أيها المسلم، لقد ظهر فيهم من الخيرية والفضل ما لم يكن لأي جيل من أتباع الأنبياء قبلهم، ولن يكون في أي جيل بعدهم. اسمع الله يثني عليهم فيقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم أيها المسلم، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أهل تراحم وتناصر وتعاون فيما بينهم، إنهم أهل تناصر وأهل تعاون وتواد فيما بينهم، أشداء على غيرهم من غير المسلمين، أذلة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وصفهم بكثرة العبادة والتقوى وبالصلاة خصوصا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أخلصوا لله أعمالهم وصدقوا الله في تعاملهم، سيماهم في وجوههم ترى السكينة والسيم الخير في وجوههم، ذلك للتواضع والخشوع فيهم، تواضع وخشوع وطاعة لله أثرت ذلك عليهم، فسيم الخير رضي الله عنهم ظاهر فيهم، تواضع وخشوع وطاعة لله جل وعلا. أيها المسلم، إن الله عظم شأنهم فذكرهم في كتبه الماضية في التوراة والإنجيل، شبههم بالزرع في قوة تواجدهم وتناصرهم والتحامهم وتعاونهم، كفرع الزرع باشتداده وانتشاره وقوته وثبوت ساقه. أيها المسلم، واسمع الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأخبرنا ربنا أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فأخبر ربنا أنه رضي عن أولئك فلا يبغضهم فيا ويل من يبغضهم أو يبغض بعضهم أو يسبهم أو يسب بعضهم، إن المبغض لهم أو الساب لهم مكذب لله في أخباره. فالله أخبرنا أنه رضي عنهم ورضي عمن تبعهم، فمن شك في عدالتهم أو قال فيهم خلاف ما قال الله فقد رد على الله قوله وخبره. واسمع الله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآيات: إن الله جل وعلا رضي عن الذين بايعوا نبيه تحت شجرة الحديبية، بايعوا تلك البيعة العظيمة عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليبلغ قريشا ما لأجله أتى يوم الحديبية، وأنه جاء معتمرا ولم يأتي مقاتلا، ويطلب أن يمكنوه من دخول البيت، فأشيع أن عثمان قتل، فطلب النبي البيعة على المناجزة، ولكن الله لطف وصار الأمر ليس صحيحا، بايعهم أولئك النفر وهم 1500. فأخبر جل وعلا عن رضاه عنهم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أهل الشجرة بايع تحتها. أيها المسلم، إن خيرية أصحاب رسول الله إنها خيرية عظيمة، فهم خير الناس يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم، إنها خيرية لأولئك القوم، خيرية وأعمال طيبة وسيرة نبيلة ومثل عالي يقتدي به من بعدهم، يتعسون بهم ويفتخرون بهم ويسترشدون بهديهم وينظرون إلى سيرتهم وفضيلتهم وجهادهم في سبيل الله، ينظرون إلى سيرتهم النبيلة وأخلاقهم الحميدة في السلم والحرب والعبادة والعمل والجهاد. إنها سيرة عظيمة عطرة يتأملها المسلم ليزداد حبا لهم ودعاء لهم على ما بذلوه بسبيل دين الله. إنهم بالسلم دعاة صادقين وعلماء عاملين وهداة صالحين مصلحين، وإنهم بالحرب أهل إيمان واحتساب وصبر وجلاد في سبيل الله، لا يكلون ولا يملون، ولكن جهاد في سبيل الله ابتغاء وجه الله. أيها المسلم، إن الله يقول عنهم الذين قال إن الله يقول عنهم في كتابه العزيز: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أيها المسلم، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا من بعدهم رسالة نبيهم، بلغونا كتاب الله كما تلقوه من في النبي صلى الله عليه وسلم، بلغونا سنة رسول الله، وصفوا لنا أخلاق النبي وأعماله، وبينوا لنا أفعاله، ونقلوا الشرع لنا كما تلقوه عن محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يعيبهم ويطعن فيهم وينتقصهم ما هي منزلته؟ إنما هو منتقص لهذا الدين ومعاد لهذا الدين وكاره لهذا الدين، بل المسلم يحب أولئك القوم لجهادهم وجلادهم وصبرهم واحتسابهم ونصرتهم لدين الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فجمع الله بينه وبين عدوه من غير ميعاد سابق ومن غير استعداد وتهيؤ، فخطب الناس وقال: أيها الناس، أسيروا علي ماذا أعمل؟ فتكلم أبو بكر فأحسن، ثم تكلم عمر فأحسن، ثم تكلم المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فإنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله، لو ذهبت بنا إلى برك الغماد لذهبنا معك وجالدنا دونه حتى تصل إليه. وقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا، إذ الأنصار كانت بيعتهم على المنعة من النفس والأهل والبلد فقط. فقال: أجل. فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق، وأعطيناك العهود والمواثيق ووالله ما نكره أن نلقى عدونا غدا، إننا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله أن يقر عينك بمعمل تراه منا. والله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ولن يتخلف عنك منا أحد. فسر بذلك وقال إن الله وعدني إحدى الطائفتين فامضوا فإني أرى مصارع القوم غدا. أيها المسلم إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع المثل في الالتحام والتعاون وتآلف القلوب. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار تلك ذلك الإخاء العظيم الذي ما عرف في التاريخ مثله. إنه إخاء بين المهاجرين والأنصار وتألف قلوبهم. والله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا الإخاء جعله الصحابة من المهاجرين والأنصار توارثا فيما بينهم. فوالله ما عرف أن أحدا يرث من أحد ليس بينه قرابة نسب إلا أولئك القوم حتى نسخها الله بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والله ما عرف أحد مثلهم في بذلهم وكرمهم وجودهم وسخائهم بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله. ولذا قال الله عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أمة الإسلام إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متفاوتون في الفضل، فمنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومنهم من جاء بعدهم. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أيها المسلمون إن أصحاب محمد خيار هذه الأمة والصفة الصالحة من هذه الأمة قوم صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ونقلوا سنته وشاهدوا نزول الوحي فهم خيار الأمة. فحبهم وموالاتهم والترضي عنهم أمر مطلوب من المسلم، لأن إذا فقد الثقة بهم فمن نثق بعدهم هم خيار الخلق، هم الذين شهد الله لهم بالعدالة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد عدالة الصحابة وفضل الصحابة وأن الصحابة لهم منزلة وفضل عظيم في الإسلام. يجب أن يراعى ذلك وأن يذكر فضائل أولئك ومكانة أولئك وجهادهم ونضالهم وقيامهم بما أوجب الله عليهم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق الصحابة شرقا وغربا يدعون إلى الله ويهدون من ضل عن الهدى ويبصرون الناس بدينهم ويقيمون عليهم حجة الله حتى مكن الله لهم وحتى أرسوا دعائم العدل والإنصاف والصدق على معظم أرجاء المعمورة تحقيقا لقوله تعالى ليظهره على الدين كله. إن الله يقول ليغيظ بهم الكفار فما غاض الكفار سوى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. غاضوا أعداء الإسلام من الفرس والروم والمجوس، غاضوهم بدينهم وجهادهم وعملهم وعلمهم وعملهم حتى أقاموا دولة الإسلام العظمى مع الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. إنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أهل إيمان ويقين وصدق وإخلاص. هذه الدنيا في أنفسهم، فهانت الدنيا في أنفسهم وعظمت الآخرة في قلوبهم، فزهدوا في الدنيا ورغبوا فيما عند الله، فكانوا المثل الأعلى بالصدق والثبات على الحق. قال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. فواجب المسلم محبة أولئك والتأدب عندما يذكرهم بالترضي عنهم والكف عن مساوئهم واعتقاد فضلهم ومنزلتهم الرفيعة. رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عما قدموا للإسلام والمسلمين خيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن عقيدة أهل السنة والجماعة كما يقول بعض علماء المسلمين، إنه يقول إن حب الصحابة إيمان ودين وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نحب أصحاب محمد ولا نفرط في أحد منهم ولا نتبرأ منهم، ولا نقول عنهم إلا الخير، ولا نقول عنهم إلا الحق والهدى. هكذا نذكر أصحاب رسول الله، نذكرهم بخير ما نعلم من أعمالهم، ونذكرهم بخير ما نعلم من أعمالهم، ونترضى عنهم، ونعتقد أن ما جرى إما مجتهد مصيب أو مجتهد مغفور له اجتهاده، فهم خيرة الخلق على الإطلاق. ما كان في أتباع الأنبياء مثلهم، ولن يكون بعدهم مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فحبهم وموالاتهم والتأدب معهم أمر مطلوب من المسلم تقربا إلى الله، تقربا إلى الله ودين يدين الله به. إن الطعن فيهم طعن في الإسلام، طعن في القرآن والسنة، فهم الذين بلغونا كتاب الله وبلغونا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أمناء على الكتاب والسنة، أمناء على الكتاب والسنة، وهم متفاوتون في الفضل. فالسابقون الأولون من المهاجرين أفضل من غيرهم، والسابقون من الأنصار أفضل من غيرهم، وأهل بدر وبيعة الرضوان ومن أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا، كل أولئك لهم سابقتهم وفضلهم، ومن جاء بعدهم ممن أنفق بعد الفتح وقاتل، كل وعد الله الحسنى. فيجب أن نترضى عنهم ونعتقد فضلهم وسابقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم خيرا. رجل من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك